اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا عبدي في يشوف أشعر يا أمي تقلق مهرس إلى والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أقول لمن شبك فلك ويبدئ سبحانه ما يشاء فيفعل في ملكه ما يريد. في ظلمات الأرحام صورني بالنطفة وبدالي بالإنعام نعمة من كل صنفة. اخلق لي ما وطعام والعايل مختلفة واثبت من غير قناع أطفالي وصرني. أنا بني في أشعري يا ذني أطلق مهرس قيلاش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله. سبحان من عمنا فضله علينا له الحمد واشكر يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء وأرض. الأرض بساط الله وأنا في ملك الله. الخلق عياد الله وأنا من خلق الله. والأرزق على الله لا كل من رزق الله. ما نتحير من أشخاص في الحقني. أنا بني في أشعري مني نقلق مرسق لاش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا مولانا. المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى.